فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة. يبقى في آلهة موجودة ولا مش موجودة؟ فأقول ده ازاي تنفيه وتقول لا لا لا لا, لا آلهة في الوجود إلا الله، ما موجود أي مش كده ولا لا؟ وأثبتها القرآن وأثبتها الواقع، فكيف تنكرونها؟ فلا سبيل إلى التخلص من هذا الاعتراض وبيان عظمة هذه الكلمة وأنها كلمة التوحيد المبطلة لآلهة المشركين وعبادتهم من دون الله إلا بتقدير الخبر بغير ما ذكره المخالف، وهو كلمة حق لأنها هي التي توضح بطلان جميع الآلهة وتبين أن الإله الحق والمعبود الحق هو الله وحده، كما نبه على ذلك جمع من أهل العلم منهم أبو العباس ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم وآخرون رحمهم الله. ومن أدلة قوله سبحانه ومن أدلة ذلك يعني قوله سبحانه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، فأوضح سبحانه في هذه الآية أنه هو الحق وأن ما دعاه الناس من دونه هو الباطل، فشمل ذلك جميع الآلهة المعبودة من دون الله من البشر والملائكة والجن وسائر المخلوقات، واتضح بذلك أنه المعبود الحق وحده. ولهذا أنكر المشركون هذه الكلمة وامتنعوا من الإقرار بها لعلمهم بأنها تبطل آلهتهم، لأنهم فهموا أن المراد بها نفي الألوهية بحق عن غير الله سبحانه. ولهذا قالوا جوابا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، وقالوا أيضا أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، وما في معنى ذلك من الآيات. وبهذا التقرير يزول جميع الإشكال ويتضح الحق المطلوب، والله ولي التوفيق. ده تعريف الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، والذي هو فيه توضيح للمسألة كما أتلفت في مقدمة الحدث. ثم يقول الشارح رحمه الله وليس المراد هنا ذكرى الإعراب، بل المراد دفع الإشكال الوارد على النحاة في ذلك وبيان أنه من جهة المعتزلة وهو فاسد، فإن قوله في الوجود ليس تقييدا لأن العدم ليس بشيء. قال تعالى وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، وانا بيرد على الايه على التقييد بتاعهم لما بيقولوا لا اله يعني في الوجود الا الله، فبيقول ايه ان في اشكال هنا وارد لان لا اله في الوجود او لا اله موجود يقصد به هنا ظن، هو ظن ان كلمة في الوجود او كلمة موجود تقييد للنفس، تقييد. ولذلك قال ايه طب ما هو التقييد ده ما نشيله خالص وننفي الاضمار ده صاحب المنتخب. الاشكال هنا جاله من فهمه لكلام المعتزلة، واخدين بالكم ولا لا؟ لانه لما يجي يقول لا اله موجود ظن ان كلمة موجود عند النحاة يقصد بها التقييد، التقييد في الوجود ده. قال له طب وهو كان العدم شيء اصلا علشان نحتاج نقيد بكلمة موجود؟ ده العدم اصلا مش شيء موجود، ولذلك رفض. طب هو العدم شيء ولا غير شيء عند اهل السنة؟ المعتزل عندهم العدم شيء، لكن عند اهل السنة والجماعة العدم ايه؟ لا شيء، بدليل قول الله تعالى وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا، فلما كان الانسان معدوما كان ايه؟ لا شيء. فهنا قال وليس المراد هنا ذكر الاعراب، يعني هو ما ذكرش الامور دي علشان يذكر اعراب، احنا مش في درس النحو، بل المراد دفع الاشكال الوارد على النحاة في ذلك وبيان انه من جهة المعتزلة. المعتزلة هم اللي جابوا الاشكال ده، وهذا قول فاسد، فان قوله في الوجود ده ليس تقييدا، يعني مالش لا اله في الوجود يقصد كلمة في الوجود او موجود علشان ينفي الايه؟ يقيد الامر، لان العدم ليس بشيء. قال تعالى وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، ولا يقال ليس قوله غير كقوله الا الله. دي بقى مسألة واردة هنا، الشرح الصحيح الطحاوي قال ايه؟ قال لا اله غيره. واحد يقول لا اله غيره